الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام؟ والسؤال: ما حكم كشف الكمبيوتر على الرحم قبل الولادة ويعلم أذكر هو أم أنثى؟ هذا علم الطب الحديث بأنه ذكر أو أنثى لا يتنافى ولا يتعارض مع قوله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، لأن الله جل وعلا قال: ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى. يقول إن هذا مما اختص الله جل وعلا به، لا، الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام علما كاملا من جميع الوجوه. والكمبيوتر مثلا أو الطب الحديث قد يطلع على جزئية من هذه الجزئيات ولا يتنافى ذلك، لأن الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام شقي أم سعيد، طويل الأجل أو قصير الأجل، يولد حيا أو يولد ميت، ذكر أم أنثى، صحيح أو سقيم. يعلم جل وعلا علما كامل لما في الرحم لا لجزئية واحدة. وقد يطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على بعض الجزئيات، ويكون هذا ممكن أن يدرك بالحواس فلا يتنافى ذلك. يظن بعض الناس أنه باكتشاف الطب أنه يعلم ذكر أو أنثى أن هذا ما يتناسب مع الآية الكريمة، لا أبدا، ما في تعارض ولا في إشكال ولله الحمد. وعلم الله جل وعلا محيط بما في الرحم من جميع الجهات، من أي جهة، من أي شيء، من أي صفة. وعلم الطبيب محصور على ناحية واحدة يطلعه الله جل وعلا إن هذا يخلق ذكر أو يخلق أنثى. يقول السائل: رجل مقيم بمكة لبس الإحرام من بيته ثم ذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمره وصلى ركعتين، هل هذا العمل جائز؟ من كان داخل مكة وأراد الدخول في نسك العمرة فإنه يحرم بالعمرة من خارج مكة، يعني من التنعيم أو غيره، من أي مكان كان، يصلح من عرفات، يصلح من طريق جدة، يصلح من طريق الليث، يصلح من أي جهة لا خرج عن حدود الحرم وعقد النية من الشرائع، من بعد حدود الحرم من جهة الشرائع فعقد نية الإحرام، دخل في النسك، دخل في النسك بهذا. ولبس الإزار والرداء ما في حرج، يلبسها في أي مكان كان. ويقول: هل المقيم بمكة يحرم للحج من بيته؟ الجواب نعم، الإحرام بالحج المقيم بمكة أو المتمتع الذي دخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج يحرم من بيته في مكة، فالإحرام بالحج من مكة، والإحرام بالعمرة لمن كان في مكة لا بد أن يكون من خارج مكة، يعني من الحل. يقول السائل: هل تجب زكاة الفطر على رجل عليه ديون؟ نعم، تجب زكاة الفطر على الرجل وإن كان عليه ديون، إذا كان عنده قوت يومه وليلته وله مطالب بمبلغ، إلا في حالة إذا كان بيده شيء من المال هو مطالب به الآن، يقول: هل أدفع صدقة الفطر وأرفض الدين أم أسدد الدين أولا؟ نقول: لا، سدد الدين أولا، فالدين إذا طولبت به ولا تستطيع سدد وتدفع زكاة الفطر نقول سدد. أما دين في الذمة لا تطالب به الآن وعندك بين يديك ما تدفعه صدقة فطر فادفع صدقة الفطر حينئذ. يقول السائل: كنا في المسجد وأذن المؤذن لصلاة المغرب وأفطرنا، وبعدما أفطرنا علمنا أن المؤذن أذن خطأ، أي قبل الموعد بثلاث دقائق، فما حكم صيام هذا اليوم؟ إذا كان إفطاركم قبل غروب الشمس فعليكم قضاء ذلك اليوم. يقول السائل: رجل حج عن نفسه ويريد أن يحج عن أمه، فهل يأخذ أجر حجة ثانية إن حج عن أمه، أم ماذا يأخذ من الأجر؟ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والمرء إذا حج عن أمه فهذا من بره بأمه، ويأجره الله جل وعلا أجر الحج وأجر البر. ولكن لا تحج عن أمك إذا كانت موجودة إلا بعد علمها وإخبارها بذلك وإذنها. يقول السائل: رجل جاء من مصر ليعتمر وأحرم من الميقات، وطاف ولم يسعى إلا شوطين، وخلع ملابس الإحرام من شدة التعب، ولم يكمل السعي علما أنه مريض. هذا الواجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يكمل السعي ولو بالعربية، ولا حرج عليه يستعيد ملابس الإحرام، لأن المرء إذا دخل في النسك يجب عليه أن يتمه إلا إن أحصر، يعني منع من دخول مكة، فيذبح حديا ويتحلل إن لم يكن اشترط. وأما أن يتحلل وهو داخل مكة قبل أن يتم فلا يصح له ذلك، لكن نقول هو على إحرامه ولبسه للملابس العادية جهلا غير مؤاخذ بذلك، وعليه أن يستعيد ملابس الإحرام حالا ويكمل سعيه ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته. يقول السائل: قام أحد الشباب بعمرة ولم يصلي في حجر إبراهيم، فما موقف هذه العمرة؟ لا حرج في ذلك، لأن الصلاة في الحجر لا علاقة لها بالعمرة، تتم العمرة بالطواف والسعي والحلقة والتقصير. حتى لو لم يصلي في المسجد الحرام كله، لو طاف وسعى وحلق أو قصر وغادر البلاد فلا حرج عليه. صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف وليست بلازمة. يقول السائل: هل صبغ الشعر الأبيض فرض أم سنة؟ لا، ليس بفرض، وإنما يستحب تغييره بغير السواد، بقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فالحنة والكتم إذا مزج معا يغير بهم الشيب حسن، يستحب ذلك ولا يجب. تقول السائلة: ما الحكم إذا أخذت المرأة أقراصا لتؤخر الحيض في فترة الإحرام؟ لا بأس بذلك، إذا كان ذلك لا يؤثر عليها ولا يربك عادتها فلا بأس إذا لم ترى شيئا، وإن رأت ولو شيئا قليلا فهي في حكم الحائض. يقول السائل: نحن في فرنسا ونخرج زكاة الفطر نقود، ولا يقبل شيء غيرها. عليكم أن تخرجوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، البر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط أو التمر أو ما شابه هذه من القوت الذي يقتات به الناس من الأرز ونحوه من الحبوب المدخرة، ولا يجوز إخراج الدراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها مع وجود الدراهم والدنانير، فلم يقل عليه الصلاة والسلام 10 دراهم أو نصف دينار أو ربع دينار أو دينار أو أكثر أو أقل، وإنما حددها بالطعام. فالواجب هو إخراج صاع من الطعام مما يقتات ويدخر، ولا يجوز إخراج مثل الخبز ونحوه، الأشياء التي لا تدخر ولا تبقى لا يجوز إخراجها، لا تكفي، وإنما التي يخرج ما كان يبقى ويدخر ويؤكل. يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر؟ مقدار صدقة الفطر صاع بالصاع النبوي، وهو يقدر فيما يزيد قليلا عن الكيلوين بالمقياس المعتبر، وإذا أخرجها كيلوين ونصف أو ثلاثة فهو أولى وأفضل، والزيادة في الصدقة يؤجر عليها. سائل يقول: كنا نصلي مع إمام قرأ آية سجدة فسجدنا، ولكنه ركع ولم يسجد، ففاتنا الركوع بذلك، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ إذا كنتم بعدما تبين لكم الأمر ركعتم ثم لحقتم الإمام في السجود فلا شيء عليكم إن شاء الله، وإذا كنتم تركتم الركوع نهاية واستمررتم مع الإمام بطلت الركعة التي تركتم فيها الركوع، وعليكم بعد سلام الإمام أن تأتوا بركعة. وإذا كنتم تركتم الركوع نهائيا وسلمتم مع الإمام ومضى زمن فعليكم إعادة هذه الصلاة، لأنكم تركتم فيها الركوع وهو ركن من أركان الصلاة. يقول السائل: صليت فجر يوم 21 هنا في المسجد الحرام، ونيتي الاعتكاف 10 الأواخر من رمضان، فهل التوقيت الزمني للبداية صحيح؟ وما هو الوقت المستحب لخروجي من المعتكف؟ البداية صحيحة، دخولك بصلاة الفجر واستمرت باعتكافك، وأما الخروج فلك أن تخرج بعد المغرب اليوم بعد غروب الشمس. وقال العلماء: إن انتظر إلى أن يخرج لصلاة العيد إذا كانت صلاة العيد في غير معتكفة، أو ما دمت في المسجد الحرام انتظرت إلى أن تصلي صلاة العيد وتخرج فلعله أفضل، وإلا فيجوز لك الخروج بعد غروب الشمس اليوم. يقول السائل: حضرنا لأداء العمرة وزوجتي طافت بالكعبة، بعد الطواف انزلقت رجلها ولم تكمل السعي بين الصفا والمروة، مع العلم أنها سرحت شعرها لما عادت إلى المنزل، أرجو الإفادة. تسريح شعرها لا يضيرها وهي على إحرامها، وعليها أن تعود وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها، فتسريحها الشعر لا يخرجها من النسك، هي لا تزال على نسكها وليس عليها شيء في التسريح لأنها لم تقصد أخذ شيء من الشعر. يقول السائل: هل يجوز صلاة العصر عند السفر يوميا، علما بأنني أسافر للعمل كل يوم في مدينة تبعد عن إقامتي 100 كيلو ذهابا ومثلها في العودة؟ لا حرج عليك ما دام سفرك 100 كيلو فهو سفر، فإذا حان وقت الصلاة وأنت مسافر في هذا فمن حقك أن تقصر، وإذا كان سفرك يستغرق الوقتين فمن حقك أن تجمع. يقول السائل: ظاهرة انتشرت مؤخرا في بلدنا وهي العلاج بالقرآن لإخراج الجن من الجسد، وانقسم العلماء حولها، فما رأي الدين الصحيح في مثل هذه الظاهرة؟ إخراج الجن بالقراءة هذه من الرقية المشروعة، إذا كان الراقي هذا ممن معروف بالصلاح والاستقامة ويقرأ من القرآن فهذه الرقية المشروعة ونافعة بإذن الله في إخراج الجن وفي غير ذلك من الأمراض. فالرجل الذي لدغته عقرب والتمس له أهله وذووه كل علاج فلم ينفع فيه، وطلبوا من جماعة من الصحابة أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة رضي الله عنهم وقرأ عليه سورة الفاتحة لم يزد عليها، فقام هذا اللذيذ كأنما نشط من عقال وطالبهم بجعل قبل أن يقرأ عليه، لأن الصحابة استضافوا هؤلاء الجماعة فلم يضيفوهم، فلذا قالوا لا نرقى لكم إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فأعطوهم الغنم فأرادوا قسمتها، فقال بعضهم لبعض ننتظر حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل عملنا هذا مشروع أو لا. فقال عليه الصلاة والسلام للراقي وما يدريك أنها رقية، وقال عليه السلام اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يريد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خواطرهم بأن هذا حلال لا غبار عليه. فالرقية بالقرآن مشروعة وحسن، ويحسن من القارئ إذا عرف أن أخاه يرغب الرقية أو يستحب ذلك فيقرأ عليه شيء من القرآن. يقول السائل إذا دخل شخص الحرم بعد الأذان وكان في الصحن متسع للمصلين وتخطى منهم جالسين بالطرقات الداخلين من البوابات، فهل يأثم بذلك؟ الجواب لا يجوز تخطي الرقاب للمسلم إلا في مثل هذه الحالة، إذا كان في المقدمة أماكن فاضية فرج والداخل اقتصر على المكان القريب وجلس وتركوا الأماكن المتقدمة الفاضلة، فحينئذ هم الذين سببوا على أنفسهم التخطي بجلوسهم في الطريق وجلوسهم في الأدنى وترك الأفضل. ففي هذه الحال لا حرج على المتخطي إن شاء الله ما دام يريد أن يصل إلى الصفوف المتقدمة وهو يعلم أنها فاضية، إذا كان يعلم أن فيه فضاء وتخطى فلا إثم، لكن بعض الناس يجهل يأتي متأخر ثم يتخطى ثم يؤذي المتقدمين يضايقهم، يكون جاء متأخرا واكتملت الصفوف المقدمة ثم يتخطى الرقاب فيؤذي من يدخل من الباب حتى يصل، وإذا وصل ضايق من سبقه لأن يضيق عليهم ويزاحمهم، وهو الآن وصل وهم ربما يكون لهم أكثر من ساعة في هذا المكان أو أكثر، فهذا خطأ ولا يجوز للإنسان أن يتخطى في هذه الحال، وإنما يصلي في أقرب مكان مع اتصال الصفوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.